وكشف العورة والوصف الذي يثير مكامن الشهوات والزنا وغيرها. فالله عز وجل قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر للناس وما خفي عنهم، الذي يخفى عنهم ما يخفيه المرء عن الناس لا يظهره، كأن يشتري مجلة خليعة ويضعها سرا ويذهب بها في خلوة ويفتحها فإذا طرق الباب أحد أخفاها، أو يقوم بعمل خفي لا يحب أحد أن يظهر عليه فيأتي في الطواف أو في الصفوف الأولى ليرى مشاهد، أو يذهب إلى الأسواق مكامن الشياطين التي فيها اختلاط فينظر ويرى، وهو يتظاهر أنه يريد شراء أو بيعا أو مرورا. فالله عز وجل قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. بغير الحق تدخل، هي قيد للإثم وقيد للبغي. الإثم كل من عصى الله فهو آثم، والعصيان لما قال سبحانه بغير الحق دل على أنه تجرأ على معصية الله استلذاذا بالمعصية. ثم إنما قلنا هالكلام لنبين بعد ذلك وجه الحصر في هذه الأربع. والبغي العدوان وهو الظلم، الله حرم الظلم في جميع صوره، والظلم أن تتجاوز الحد في المقدار، وتتجاوز الحد في العدل، وتتجاوز الحد في الكم. والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا قلنا إنما للحصر وأن هذه هي التي حصرها الله عز وجل، يبقى معنا إشكال، لأن الله عز وجل حرم أمورا كثيرة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وبين الله عز وجل في آيات أن والرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الفواحش والخبائث. فكيف يقال أن الله عز وجل حرم هذه الأربع بأداة الحصر؟ فيقال والله أعلم أن هذه الأربع التي حرمها الله عز وجل محرمة على الإطلاق، لا تباح بحال، لا في وقت دون وقت، ولا في مكان دون مكان، بخلاف غيرها. فإن الخمر قد يباح للمرء إذا غص أن يدفع غصته بشربة من الخمر، وهذا باتفاق أهل العلم. فإذا عطش هل تذهب العطش؟ فجماهير أهل العلم يقولون كذلك، إذا أوشك على الهلاك له أن يشرب. وغيره كذلك، من الربا قد يباح للمظلوم، والميسر قد يباح في حال من الأحوال كالمسابقة، وبعض الغش وبعض التدليس قد يباح في حال دون حال. وأما غيره، أما هذه الفواحش الزنا ودواعيه، فإن الله لم يبح بحال من الأحوال، لا وقت ضرورة ولا وقت حاجة. وكذا الإثم والبغي، فإن ظلم العباد لم يبح الله عز وجل في حال من الأحوال، والشرك بالله عز وجل محرم على الإطلاق في جميع الأزمنة والأمكنة. والقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم يدخل فيه التحريم والتحليل، ويدخل فيه الإخبار. تقول بعد 12 سنة سيكون اليهود في مكان ما وسينتصر المسلمون، ما الذي أدراك في هذه؟ كيف تخبر عن الله عز وجل في المغيبات؟ فهذا قول على الله بغير علم، أو يقول أن الله سبحانه سيفعل كذا أو ينكشف منه كذا، أو تنسب له صفة ليست له سبحانه، أو تأتي بأمر تتقرب به إلى الله عز وجل تقول إنها من العبادة، فتبيح النظر إلى الوجوه الحسان وهي محرمة، وتبيح الرقص أو سماع الأناشيد التي لا ينبغي فتجعلها مما يلهو به الشباب فتصد عن سبيل الله، وتقول هذا مما يقرب الشباب إلى الإسلام. والله عز وجل يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الأربع محرمة في جميع الأوقات والأزمنة والأمكنة، فدل على أن غيرها قد تباح في حال دون حال. الله عز وجل لما حرم هذه دل على أن مفهومها يباح إما في جميع الأحوال أو في حال دون حال. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. البغي لا يكون إلا بغير حق، إنما جاء بها ليبين سبحانه كما قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والله عز وجل ما أنزل حجة ولا سلطان على أن يعبد غير الله أو يشرك به أحد أو يجعل له ند. جعلوا له ند أي نظير في القدرة والتصرف والممانعة. القدرة أن يوجد ما أوجده الله، والممانعة أن يصرف ما أراد الله. فإذا أراد سبحانه أن يأتي بزلزال لو اجتمع أهل الأرض أن يمنع ذلك لا عجزوا، لا يستطيعون. وهذه الدراسات إنما يقوم بها من يجهل قدرة الله عز وجل أو لا يعترف لله سبحانه بقدرة كاملة، ويريد أن يصرفوا ما أراد الله فعله ولن يستطيعوا. فالله عز وجل نهى عن هذه المحرمات تحريما مطلقا، فإن حصل في شيء مما أذن الله فيه من المحرمات فليست هي داخلة في هذا التحريم المطلق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول هل الوقوع في أعراض الناس من الإثم والبغي؟ الوقوع يعني خصه الغيبة، الغيبة لا تجوز، لكن من تظلم فذهب إلى الحاكم فقال فلان فعل معي كذا وهو ظالم، هذه ليست بغيبة لأنه أراد أن يكشف من قام بظلمه. وإذا أراد الإنسان أن يخبر بأمر فنقل عنه خلاف ذلك قال هذا الناقل فيه كذا وكذا، هذا تحذير للناس من أن يأخذوا بقول هذا الفاسق، ليست هذه من الغيبة. فبعض ظواهر الغيبة تجوز في حال دون حال. نعم. يقول السائل ما حكم قول الوالدة لولدها أنت سندي إن شاء الله وهي أرملة؟ يحمل قولها على محمل طيب، لما قالت أنت سند يعني أستعين بك على أموري، وإن كان الأولى في مثلها والولد يقول لها يا أماه إنما سندك الله سبحانه توكلي عليه، ولا تتوكلي على مخلوق ولا تعتمدي إلا عليه سبحانه، هذا الذي ينبغي للمؤمنين. نعم. يقول السائل ما حكم تقبيل الحجر الأسود وهل يجوز زحام الناس عليه؟ يعني هذا السائل كأنه يستغرب أو يجهل أن الحجر يقبل، الحجر الأسود في الطواف يقبل يا أخي، وازدحام الناس عليه ظاهرة صحية، فإن الصحابة كانوا يزدحمون عليه، لكن لا يصح أن تؤذي أحدا بقوة جسدك، فإن رأيت أنك تصل إليه دون أن يقع مكروه على أحد ففعل. نعم. ويسأل عن حكم طواف الوداع. حكم طواف كل من أراد أن يخرج من مكة ويستحب في حقه أن يطوف بالبيت، قلنا كل من أراد أن يخرج من مكة، ما قيدناه بحج ولا عمرة، هذا هو أصوب الأقوال، ثم يتأكد هذا الاستحباب في حق من اعتمر أو حج، فإنه يستحب في هذا استحباب أكيد، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب، أنه لا ينفر من البيت إلا بعد أن يطوف به ويودعه. نعم. هل يجوز للنساء التزين بأنواع أخرى من المعادن غير الذهب والفضة؟ إيه لهم، ما جرى به أن يتحلين به فلهن فعل ذلك، فإذا أرادت امرأة أن تلبس فستان من ذهب أو تأتي منطقة من ذهب تتحلى به فإن هذا من التبذير، لم يجري عادة النساء أن يتحلين بذلك، أما إن ملأت ساعدها من خواتم وأقراء من أساور ذهب، وملأت صدرها من قلادات من ذهب، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذه إذا كانت تؤدي زكاة، هذه إذا كانت تلبسها تتزين بها لا تتفاخر بها على أقرانها فإن ذاك من الكبر، أما إذا تزينت بها لزوجها وإن لم تتزين به وإنما اتخذته فهذه فيه زكاة، يجب عليه أداء زكاتها كل سنة كل عام. نعم. يقول السائل إذا حضرت الإمام في التشهد الأخير فهل أفضل أن أدخل معه في الصلاة وأنتظر داخلا آخر فنصلي جماعة؟ لا، صلي، ادخل معه على الهيئة التي وجدتها عليه، فإن كان في آخر التشهد وعلمت أنك تدرك معه قبل السلام، فإن الله عز وجل إذا علم منك الصدق ولم تكن لك عادة في التأخر إلا في مثل هذه الظروف، أن كنت نائم في بعض الأحيان يغلبك النوم أو صدك شغل ولم تكن لك عادة، فإن الله يثيبك ويعطيك أجر الجماعة، وإن كانت لك عادة فلك من الجماعة ما أدركت. نعم. يقول السائل تباح الصلاة بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد الرمح، فما هو قيد الرمح؟ هل هو نصف ساعة أو عشر دقائق أو لا؟ قيد رمح مو معناه الزمن، معناه يعني مقدار يتعلق بالطول، الرمح أداة يستعملها المحارب، يعرفها الناس، مقدار العصا التي تتوكع عليها أو أطول منها قليل، فإذا وجدت أن الشمس بزغت من الأرض خرج ربعها نصفها كلها لا تصلي، فإذا عرفت أنها ارتفعت من الأرض مقدار هذا المقدار صلي، هذا إن لم تكن، إذا كنت تشاهد هذا في صحراء لا جبال فيها ولا أكمات، فإن لم يكن كذلك فتقدر هذا بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو 15 دقيقة، لما قدروها الناس بهذا التوقيت لأنهم علموا أنه إذا مضى عليها زمن من شروقها، هذا الزمن 10 أو 15 دقائق، فإنها ارتفعت عن الأرض مقدار ذاك المقدار الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حقيقة التوكل؟ التوكل أن تفوض الأمر إليه والقلب يعتمد عليه، فأنت تأتي بالأسباب ثم تعتمد موقنا أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر وهو الآخر، فليس بعده شيء في القول والتدبير والوجود. فإذا علمت ذلك وفوضت الأمر إليه كنت أشجع الناس وأقدر الناس وأجرأهم. من توكل على الله فهو حسبه. ولهذا كان الإنسان إذا فوض الأمر إليه وتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله كافيه وحسيبه، يدفع عنه الآفات ويهب له من فضله ما شاء. نعم. يقول السائل: عند قراءة الإمام قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ماذا يسن المأموم أن يقول؟ ما يسن شيء، لكن إذا قرأ القارئ هذا، كنت أنت القارئ أو المستمع، ولو قلت: بلى إن الله على كل شيء قدير، بلى إن الله يحيي الموتى، فهذا كما لم حين تسمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، هو من هذا القبيل. فأنت تخرج ما في صدرك من معرفتك بالله عز وجل وتذعن له قلبا ولسانا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.